بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر شوال عام 28,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 75 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى سورة هود، وقلنا إن هذه السورة سورة مكية، وقد تضمنت عرض سير 7 من الرسل. ابتدأت بذكر سيرة أو قصة نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك قصة هود، ثم قصة صالح، ثم قصة إبراهيم، ثم قصة لوط، ثم قصة شعيب، ثم أخيرا قصة شعيب آخر شيء، أو موسى أخيرا قصة موسى عليه السلام. وقد وصلنا إلى سورة إبراهيم عليه السلام، إلى قصة إبراهيم عليه السلام، وقلنا أن هذا القصص الذي في كتاب الله عز وجل قد اشتمل على مساحة كبيرة من كتاب الله، وهذا عرض تاريخي للصراع بين الحق والباطل. فإن الحياة منذ أوجد الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن تنتهي هذه الحياة، والصراع قائم، والقرآن عرض نماذج من ذلك الصراع بين الأنبياء وبين من جحد من الأمم. ثم بين عز وجل عاقبة من أطاع الأنبياء وعاقبة من عصى الأنبياء، وهذا تاريخ الأمة، هذا تاريخ الإسلام، لأن الله أنزل الدين إلى جميع الأنبياء، وهو دين واحد هو الإسلام، وإن اختلفت أحيانا الأسماء لكن الحقيقة هي واحدة. هذا تاريخ الإسلام، صراع بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، بين الخير والشر. والمسلم عندما يطلع على هذا القصص يقف على تلك الأحوال وتلك الظروف وما كان يعانيه الأنبياء وهم رسل الله في إبلاغ هذا الدين، وما عرض لهم من البلاء ليرفع الله بذلك درجاتهم. فالمسلم يقف من خلال هذا القصص على تلك النماذج، فيزداد قوة وإيمانا وثباتا على دينه، ثم كذلك ينضج تفكيره وعقله ويدرك النتائج. لأن أحيانا الإنسان قد يقال له على النتيجة نظريا ولكنه لا يتبينها عمليا، لكن الآن يرى النتائج عمليا في حياة الأمم. فالأرض كم عمرها من أمم، كم عمرها من أجيال، تلك الأمم وتلك الأجيال منهم من أنهى الله تعالى تلك الأمة أو ذلك الجيل بالعذاب، ومنهم من انتهى بموت طبيعي، لكن الله تعالى يبرز نماذج العقاب لتحذير المسلمين، لتحذير الأمة بكاملها، لتحذير البشرية بكاملها من عقاب الله عز وجل. فنحن قد وصلنا إلى قصة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، فإن الأنبياء الذين أتوا من بعده كلهم من ذريته عليه السلام. نعم، نقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.

عندما جاءوا ودخلوا إلى بيته ذهب إبراهيم عليه السلام فذبح عجلا لم يذبح شاة، مع أن العجل أكبر من الشاة وأكثر من حاجتهم، لكن الكرم ليس فيه صرف إذا كان من باب الكرم. ثم إنه سيؤكل لا شك في هذا، الناس في كل عصر في الأزمة الماضية محتاجون الأطعمة، فجاء إليهم بالطعام فقربه إليهم. وهذا يؤكد أن إبراهيم عليه السلام لم يعلم أنهم ملائكة، ولو كان يعلم أنهم ملائكة ما ذبح لهم وما قدم لهم طعاما، لعلمه بأن الملائكة لا تأكل. لكن هذا يؤكد أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، هذا نموذج. وسيأتي بعده في قصة لوط نفس الشيء. فإذا كلا النبيين ذكر عز وجل أنهما لم يعلما أن هؤلاء الذين أمامهم أنهم ملائكة، وهذا يؤكد أن دعوة الغيب لغير الأنبياء من باب يعني مردود من باب أولى. إذا كان الأنبياء لم يعلموا الغيب الذي بين أيديهم فكيف يعلمون الغيب الآخر؟ ثم إذا كان الأنبياء لم يعلموا الغيب فإن أتباعهم من باب أولى لا يعلمون الغيب. فإبراهيم عليه السلام قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ما هي البشرى؟ قيل أن البشرى تبشره بابن له على آخر عمره، لأن إبراهيم عليه السلام بلغ سن 120 سنة تقريبا، وزوجته قد تجاوزت واقتربت من 100 كما جاء في بعض الآثار، وهذا سن كبير. فإذا يعني في هذا السن لا يلد الإنسان ولا يولد له، فبشره، فهذه بشرى. وقيل أن البشرى بهلاك قوم لوط، لأن هلاك الأمم الفاسدة والأمم المتكبرة والأمم الظالمة بشارة للمؤمنين للصالحين. فالبشرى لم تتحدد ما هي، ولم يأتي نص صحيح يبين ما هي، وإنما هي أمور استنباطية، فقد يترجح القول الأول وقد يترجح القول الثاني، ولكنها بشرى. قالوا سلاما، وهذا من آداب الإسلام وآداب الأنبياء في الماضي وآداب الأديان السماوية، أن الإنسان إذا ورد إلى أخيه أنه يسلم عليه، فرد عليهم السلام. أما لماذا قالوا سلاما منصوبا ولماذا قال هو سلام مرفوع، فهذه للعلماء فيه في الحقيقة يعني تدقيقات، لكنه لا حاجة إليها أكثر يعني من أن ترد هنا. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي مشوي بطريقة يعني تفتح شهية الضيف. فالعجل طبعا كيف يحنذ العجل ولحمه قاس، لكن يدل على استعداده وأن بيته مبني على الكرم وأن لديه استعداد لمثل هذا الطبيخ ومثل هذا النوع من الضيافات، وإلا لو كان ليس في بيته شيء ما استطاع أن يأتي بعجل حنيذ في سرعة بهذه السرعة أو يعني بصورة سريعة. ولهذا من باب الطرفة يعني يقال يعني في بيت شعر يمدح به شخص أو يذم به في سورة المدح، وهو يقول ومطبخ داود في نظافته أشبه شيء بعرش بلقيس، يعني نظيف. طبعا ليس هذا مدح في الظاهر لكنه حقيقة ذم، لأن مطبخ البخيل نظيف ما يصل لا يطبخ فيه، لكن مطبخ الكرماء تجده يعني مستهلك لكثرة ما يطبخ فيه. فهذا الصورة تبين أن إبراهيم عليه السلام بيته يعني فيه استعداد للضيافة عليه السلام. فقال تعالى فلما رأى، طبعا قربه إليهم في آية أخرى، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. كان من عادات القبائل في الماضي أن الشخص الذي أراد سوءا بمضيفه لا يأكل من طعامه، لأنهم يرون أن الأكل من الطعام أن هذا يعني أمان. فعندما راهم لا يأكلون خشي أنهم من هذا النوع، لكنهم يعني صارعوا إلى رفع هذا اللبس عنده، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي إنا ملائكة وإنا أرسلنا أو نزلنا لهذا المقصد. قال تعالى وامرأته قائمة فضحكت، طبعا امرأته قائمة حتما تكون يعني أمامهم أمام الرجال، ويعني هي امرأة عجوز في سن متأخر يعني في سنها، ثم قد لا يكون هناك في ذلك عصر حجاب لأن التشريعات تختلف من عصر إلى عصر، فضحكت. اختلف العلماء في قول الله تعالى فضحكت، ما المراد بالضحك هنا؟ فالظاهر أن الضحك هو يعني حركة الفم التي تكون يعني بسبب السرور أو بسبب الفرح لحصول شيء للإنسان، فهذا الذي يظهر والله أعلم. ضحكها ربما لأنهم بشروها بغلام فسرت بذلك، أو بشروها بغلام فاستغربت كيف تلد في هذا السن، أو أنه جاءت البشرى بهلاك قوم لوط ففرحت، يعني سبب الضحك لا لم يذكر. أما من أول الضحك بأنه جاءها الحيض، قالوا أنها بلغت سن 90 وفوق 90 والعادة أن هذه المرأة في هذا السن لا تحيض، فحاضت لأن الله أراد لها أن تحمل، ووجود الحيض للمرأة الحامل يعني موجود للمرأة، يعني المرأة التي قابلة للحمل لابد أن تكون من النساء اللائي يحضن، فجاءها الحيض كمقدمات للبشرى التي هي الحمل بإسحاق عليه السلام. أما يعني وهذا التأويل في الحقيقة يعني فيه شيء من التكلف، فضحكت، فالضحك لا يسمى في العربية الحيض ضحكا إلا بتأويل بعيد جدا، فلهذا الذي يظهر أنها ضحكت الضحك المعروف. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذ عندنا هنا بشارتان إسحاق ويعقوب، والعلماء اختلفوا في أيهما الذبيح إسحاق أو إسماعيل، وهنا يدل على أن إسحاق لا يكون هو الذبيح، كيف يبشره الله بابن وابن ابن ثم يقول اذبح ابنك، ما يمكن. فإذا الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وإسحاق لم يأتي إلى مكة أصلا، إسحاق لم يأتي إلى مكة، فكيف يكون هو الذبيح والذبيح كان في مكة؟ ولهذا اختلف العلماء أيهم الذبيح إسماعيل أو إسحاق، وهناك قول للإمام أحمد رحمه الله أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل، ولكن العلماء ردوا عليه وقالوا القرآن فيه دلالة على أن الذبيح ليس هو إسحاق، لأن الله بشر بإسحاق ثم بشر بابن لإسحاق، وما كان الله تعالى ليبشر بابن لشخص ثم يأمر بذبحه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن إسحاق أصلا لم يأتي إلى مكة، فكيف يكون هو الذبيح؟ والذبيح ثبت أنه في مكة، ولهذا أفدي بهذا الذبح العظيم الذي يكون في الحج في كل عام، وفديناه بذبح عظيم في كل عام يذبح، ولا شك أن هذا تكريما لإسماعيل عليه السلام الذي يعني ضحى بنفسه والذي قبل أن يذبح ولم يتردد ولم يبحث عن هروب، فأكرمه الله تعالى بأن جعل ذكره إلى قيام الساعة. فإذا هنا البشارة بشارتان، بشارة بإسحاق وبشارة بيعقوب، وهذا يدل على أن إسحاق ليس هو المقصود، ليس هو الذبيح كما يعني في هذه الآيات. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. طبعا هي بلغت سن كبير، وإبراهيم عليه السلام بلغ سنا كبيرا، وقلنا إن هذا السن ليس مرشحا للإنجاب ولا للحمل، ولكن الله إذا أراد شيئا كان عز وجل. فهنا يعني جاءتها البشارة ولم تتقبل هذه البشارة، لأنها ترى الأمور الطبيعية لا تتفق مع هذه البشارة، فأراد الملائكة أن يخبروها بأن هذا من أمر الله، وأمر الله ليس فيه عجب، الله تعالى قادر أن يخلق الإنسان بدون حمل، فإن آدم عليه السلام خلقه الله تعالى مباشرة، وكذلك عيسى عليه السلام خلقه بدون أب، فربنا قادر أن يمكن المرأة العجوزة من الحمل. فإذا فردوا عليها ردت الملائكة فقالت قالوا أتعجبين من أمر الله، هذا أمر الله، فإذا جاء أمر الله تحقق بدون أسباب. ثم قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهنا الملائكة إما أنها تدعو لهذا البيت الطاهر بهذا الدعاء المبارك، وإما أنها تخبر بأن هذا البيت بيت مبارك وقد باركه الله تعالى وشمله برحمته. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في دعائنا في الصلاة عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، مستنبطة من هذه الآية. قول الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فهنا الملائكة تقرر أن زوج إبراهيم من أهل البيت، فإذا أطلق أهل البيت على بيت دخل فيه نساؤه ورجاله، وهذا نص واضح صريح. ولكن الشيعة الاثني عشرية زعموا أن المرأة ليست من آل البيت النبوة، فأخرجوا نساء النبي من آل البيت، مع أنه قد ثبت بالنص الصحيح الصريح في القرآن الكريم في خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن من آل البيت، كما قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. سياق بدأ بنداء وقبله قبل ذلك، لكن من هنا نبدأ النداء لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل يمكن أن يفهم عاقل أن النساء لسنا من أهل البيت، والآيات بدأ السياق في نداء أهل البيت في نداء النساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي استمرار الحديث عن النساء، ثم يكون هنا لسنا من أهل البيت؟ حقيقة أن هذا يعني لا يقبله عقل أصلا، لكن هكذا الهوى والبدعة إذا تمكنت من قلب إنسان قلبت قلبه فأصبح الأمور مقلوبة. ولهذا يعني في حديث مع بعض المبتدعة يعني قلنا له أرأيت إنسان لو يمشي على يديه في في في في طريق ومعه صاحبه يمشي على قدميه، فكلما مر صاحب الذي يمشي على يديه يقول لصاحبه الذي يمشي على قدميه هذه العمارة مقلوبة، قال لا شكيم مقلوبة، وحاول يقنعه أنه غير مقلوبة، ومر رأى السيارة قال هذه السيارة مقلوبة، هو نفسه مقلوب، قال يا أخي قف على قدميك ترى كل شيء صحيح أنت أصلا مقلوب. هكذا أصحاب البدع هم مقلوبون، وفي كل جزئية يناقشوننا فيها، نقول أنتم الآن أصلا لو استقمتم على أقدامكم رأيتم كل شيء صحيح، ويستحيل أن نقنعكم بكل جزئية لأن أصلا الرؤية عندكم مقلوبة أصلا. فأنت إذا وقفت على قدميك إذا أدركت الحقيقة أصلا تبين لك كل شيء. هذا الكافر يأتي يناقشنا مثلا في جزئيات في الدين ما ناقشه في, في, في جزئيات، ليش؟ لأن أصلا الرجل أصلا فكره وتصوره وإدراكه مقلوب، فإذا أسلم رأى كل شيء صحيح. لكن إنما يناقشون في, في, في, في القضايا الكبرى في المبادئ في الكليات في العقائد، أما الجزئيات يستحيل أنه يفهم كفهمك ويدرك كإدراكك. فإذا يعني هذه الآية دلالة على أن النساء هن من آل البيت، وهذا الخطاب من الملائكة لزوجي إبراهيم عليه السلام، وكذلك الخطاب في سورة الأحزاب نداء لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من آل البيت. فهذه الآية الحقيقة من الآيات التي استدل بها السنة في الرد على عقائد الرافضة. نعم. يقول تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذه حلقة جديدة في القصة، وهي أن إبراهيم عليه السلام بعد أن انتهى من يعني المفاجأة التي فوجئ بها من الملائكة بعدم أكلهم من الطعام وتخوفه منهم، ثم اكتشف أنهم ليسوا يعني بشرا وإنما هم ملائكة، وخف روعه أي خوفه أو ذهب خوفه، وأخبروه بالمقصد من مجيئهم، بدأ يجادلهم في هلاك قوم لوط، وهو يأمل أن يتأخر العذاب أو أن يرتفع العذاب لكثرة حلمه أو لحلمه الشديد عليه السلام. والله تعالى ذكر أن هذا لحلمه وأنه حليم، والحلم خلق يحبه الله ورسوله، ما جاء في حديث الشجع عبد القيس أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وفي بعض هذا في الصحيح وفي السنن إضافة قال: يحبهما الله ورسوله، قال: أخصلتان يعني تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل خصلتان جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. فالحلم خلق عظيم. ما هو الحلم؟ الحلم عدم التعجل. وطبعا كثير من الناس لا يستطيع التوقف في بعض المواقف، لا من الكلام ولا من العمل. فعدم التعجل والصبر على المخالف وعلى المعادي وعدم إنزال العقوبة به سريعا والتأجيل والتأخير، هذا من الحلم، ولهذا ربنا حليم. والحلم كله له عز وجل. كم ترى في الأرض من معاصٍ، كم ترى فيها من جرائم، كم ترى فيها من مفاسد، كم ترى فيها من ظلم، والله تعالى يؤخر الناس بل ويمدهم بالغذاء والهواء والطعام. فربنا تبارك وتعالى كريم وحليم. هذا أولئك المجرمون الظلمة إذا تابوا إلى الله يوما من الأيام قبلهم عز وجل، وهذا لكمال حلمه عز وجل ورحمته بخلقه. فإبراهيم عليه السلام حليم، أواه أي كثير التأوه كثير الحزن، ثم قال منيب أي أنه كثير الرجوع إلى الله. وهذا لا شك أنها صفات يعني صفات جميلة، صفات عظيمة في إبراهيم عليه السلام، ولهذا فقد اتخذه الله خليلا. والخلة أعظم درجات المحبة، فالله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا ولم يتخذ غيره إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، وقال خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي لا تجادل لا تناقش، أمر قد انتهى، إنه قد جاء أمر ربك، انتهى يعني قد قضي الأمر، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالله تعالى إذا أمر بأمر لابد أن يتحقق، وإذا أخبر بخبر لابد أن يتحقق. فقد أخبر تعالى عن هلاكهم وأنزل الملائكة لهلاكهم، ولم يعطي فرصة لأحد أن يشفع، والأنبياء يشفعون لمكانتهم عند الله تبارك وتعالى، لكن هنا قطع الشفاعة ونهاه عن الشفاعة عليه السلام. نعم. يقول تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هذه قصة لوط عليه السلام. ولوط هو قد أسلم على يد إبراهيم عليه السلام وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام ويقال أنه أرسل إلى قوم ليسهم قومه ولهذا ليس له فيهم عصبية أو ليس لهم فيهم يعني نصرة لأنهم ليسوا من قبيلته كما سيأتي معنا. فيقول تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا لأنه يعتقد أنهم أشخاص أنهم بشر وجاءوا في صورة يعني شبان صغار أو شباب وقومه أصحاب فجور وأصحاب خلق منحط فخاف منهم عليهم وهو لا يستطيع أن يحميهم ولا يمنعهم وهم قد أضافوه ولا يستطيع أن يتخلى عن ضيافتهم عليه السلام وهذا كان كرم هذا خلق الأنبياء الضيافة خلق الأنبياء. فصور الله حاله ولا شك أن هذا حال عصيب حال صعب وقوله إن وقال هذا يوم عصيب أي يوم شديد يوم ثقيل يعني وصف هذا اليوم بأنه عصيب أي ما يحدث له هو لوط عليه السلام في هذا اليوم. ثم قال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات عندما رأى قوم لوط هؤلاء الأضياف جاءوا إلى هذا إلى لوط عليه السلام جاءوا إليه من كل مكان وهذا يعني منتهى القذارة ومنتهى السفه ومنتهى الانحطاط أنهم يأتون لانتهاك عرض أضياف رجل من يعني من أنبياء الله عز وجل. فجاءوا من كل مكان أرادوا الفاحشة بهؤلاء فخرج عليهم لوط عليه السلام وقال يا قوم هؤلاء بناتي إذا كنتم يعني ولا بد فخذوا بناتي. قالوا لا ما نريد البنات يعني لهم توجه آخر. لهذا قال هشام بن عبد الملك والله لولا أن الله ذكر لنا أن قوما يعني فعلوا هذه الفاحشة ما ظننت أن رجلا يفعلها. فهذه قذارة متناهية وفي العصر الحاضر توجد في البلدان الغربية يعني جماعات وأحزاب على هذا الأخلاق على هذه الأخلاق الدنيئة. وقبل سنتين في مدينة هذه أريزونا وكذا في الجنوب الغربي من أمريكا كان يعني أراد عندما جاء الإعصار الشديد ضرب المنطقة التي فيها اجتماع هؤلاء الشذاذ كان اجتماعهم بعد الكارثة بثلاثة أيام تقريبا ويجتمع فيها في كل عام أكثر من 100,000 من هؤلاء القاذرين. فهذا خلق دنيء لا يليق بالإنسان العادي فكيف يكون بالإنسان المسلم أو الإنسان العاقل. فالله تعالى يذكر قصة لوط عليه السلام مع هؤلاء الأدناس وكيف أنهم لم يراعوا حق الضيافة ولا حق الجوار ولا حق الله تعالى فقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال علماء كيف يعطيهم بناته وهن قليلات وهم كثيرون. قالوا ممكن يعني يكون في ذلك العصر يعني العصر جواز يعني زواج الاشتراك في مرأة واحدة أو أي صورة قال يعني بأي صورة أردتم أنا ما عندي مانع، إنما يعني بالطريق الصحيح ويعني لا تفضحوني في ضيفي. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ليس يعني وإنك لا تعلم ما نريد، نحن لا أصلا لا نريد البنات أصلا ولا ما نريد النساء. فقال عليه السلام فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ كل القرية ليس فيها شخص فيه عقل، ليس في إنسان عنده يعني شيء من الاحترام والتقدير أو الإنسانية، وهذا يدلنا على أن هذه القرية قد بلغت منتهى القذارة ولم يعد إلا أن تستحصد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. إذن هم مصرون على عمل الفاحشة، ولكن الله تعالى سينتقم منهم كما سيأتي بعد في المقطع القادم. نعم. يقول تعالى قالوا لو أن قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يبين تعالى حال لوط عليه السلام في مواجهة هذه الكارثة وهذه المصيبة التي كادت أن تقع عليه. قال لو أن لي بكم قوة، أي لو كانت لدي قدرة على أن أمنعكم أو أن أعاقبكم، أو آوي إلى ركن شديد أي إلى قبيلة تعينني على حماية أضيافي وتعاقبكم على جريمتكم. ولهذا شعيب عليه السلام سيأتي معنا أنهم قالوا لولا رهطك، يعني وجود الرهط وجود القبيلة الحامية تمنع الإنسان من ظلم يعني المخالفين. وكذلك كان نادون صلى الله عليه وسلم كانت له قبيلة منعته، وقد جاء في الحديث السنن أن الله تعالى ما بعث رجلا بعد لوط إلا في منعة من قومه، ولهذا هم كفار قد منعوه حمية. قبائل في الماضي وفي كل عصر القبيلة لديها استعدادا تضحي بنفسها لحماية أفرادها، ولا زال الآن في كثير من القبائل هذا الخلق موجود، ويعني في بعض البلدان الآن الإسلامية القبائل تتعرض لكثير من الضرب والقتل وهي تحمي من ينزل بساحتهم من الأضياف الخارجيين. فهذه يعني فلوط عليه السلام لم يكن له قبيلة تعينه أو تحميه من هؤلاء الأشرار. قالوا يا لوط، الملائكة قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. الملائكة قالت يا لوط إن يعني ملائكة وإن مرسلون من الله تبارك وتعالى لعقابهم، وإن عقابهم سيأتي في الصباح الباكر، والله تعالى قد أمرك أن تخرج بأهلك جميعا في الليل حتى يعني إذا نزل العقاب لا ينزل أنت فيهم. فخرج عليه السلام ووعدوه بأن الله سينجيه من العذاب إلا امرأته، وامرأته كانت كافرة ولم تكن يعني صاحبة فاحشة، لأن الله تعالى ما يمكن أن يبقي لنبي امرأة زانية، لكن كانت كافرة، والزواج من الكافرة المحصنة كان جائزا في ذلك العصر حتى في عصر الحاضر. المرأة الكتابية وهي كافرة إذا كانت عفيفة محصنة يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية إذا كانت عفيفة، يعني محصنة، أي أنها لا تزني. طبعا في العصر الحاضر النصارى في البلدان الغربية قل فيهم من لا يفعل الفاحشة، قل، ومن باب الطرفة يقال أنهم أقاموا نصبا يعني أو مثل القوس في بعض مدن أمريكا، وقالوا أن هذا القوس لو مر من تحته امرأة بكر أو بنت بكر سقط القوس، ودخل جميع بنات القرية ولم يسقط القوس، إذن كلهم مارسوا الفاحشة. فهم في البلدان الغربية وهي نصرانية كما يزعمون، الفاحشة فيهم منتشرة أصلا، ويعني ولهذا لا نستطيع أن نشهد أو أن يعني نتيقن أن فيهن أو فيهم يعني امرأة عفيفة. طبعا لا نستطيع أن نشهد على الجميع، لكن هناك الأنظمة والأوضاع تعين على الفاحشة. فإذا وجود هذا الشرط الذي هو التحصين أو الحصان يعني للمرأة قد يكون معدوما، فالله تعالى أباح لنا أن نتزوج من الكتابية المحصنة وهي كافرة. فإذا لوط عليه السلام امرأته كانت كافرة لكن لم تكن صاحبة فاحشة، فإذا ولهذا فإن الله تعالى لم يأمره بتركها أو بفراقها، لكنه أخبره بهلاكها، لأن كانت تتآمر مع قومها ضده عليه السلام. نعم. يقول تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هنا جاء العقاب عندما لم يفلح فيهم النصح والتخويف والتهديد، لم يبق إلا الاستئصال، فاستأصلهم الله تعالى بهذا العقاب المزدوج، قلب المدينة سافلها فجعله عاليها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. السجيل قيل أنه الحجارة المحماة الشديدة الحرارة، المنضود المتتابع. ثم قال تعالى: مسومة عند ربك، أي معلمة مخصصة للعقاب، حجارة مخصصة للعقاب. وما هي من الظالمين ببعيد. هنا الضمير في هي قيل يعود على الحجارة، لأن هذه الحجارة ليست بعيدة عن الظالمين، فإن الله تعالى قد يعاقب بها كذلك من ظلم من قومك. وقيل إن المكان الذي نزل فيه العقاب ليس بعيدا من الظالمين، أي من قريش، المكان ليس بعيدا. وقيل إن الزمان أصلا كذلك ليس ببعيد، فزمان الهلاك قريب، كان قريبا، أو زمان مكان العقاب كان قريبا منهم. ومكان العقاب نزل في سدوم، ومنطقة الآن تسمى بالبحر الميت، هذه المنطقة هي أنزل نقطة في الأرض عن تحت سطح البحر، نازل أسفل، منطقة قد خسف بها، يعني رفعت ثم قلبت، فخسف بأهلها وخرج الماء. هذا الماء هو الماء المر في العالم، الوحيد في العالم، مكان مر لا ينمو فيه، لا يعيش فيه لا سمك ولا يعيش فيه شيء من المخلوقات، مكان عقاب. وقريش تمر من هذا المكان للتجارة في الماضي، فإذا هو يرونه في هذا المكان. فإذا الله تعالى ختم القصة ببيان هلاك قوم لوط الذين لم يستجيبوا له عليه السلام. نعم. يقول تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هذه قصة أخرى وهي قصة شعيب عليه السلام مع قومه مدين، ومدين في جنوب فلسطين قريبة من معان، وقد حددها العلماء بين الخليجين، خليج العقبة وخليج السويس، هذه منطقة مدين. فبعث الله تعالى إلى مدين شعيبا، وقال هنا قلنا وإلى مدين أخاهم شعيبا، قلنا ذكر الأخوة أي أخوة الإنسانية وليست أخوة النسب، لأن شعيب ليس أخاهم في النسب، لأن النسب بعيد، هذه قبيلة متفرعة، ولو أراد أن يكون أخا لهم يعني سيلتقي مع بعضهم في الجد العاشر أو الخمسين أو المئة، لأن هذه قبيلة كبيرة، ولكن الله تعالى ذكر أنه أخوهم في النسب. ولهذا قال العلماء أنه يعني إذا كان الشخص يخاطب شخصا غير مسلم وتلطف معه بندائه بالأخوة الإنسانية جاز، وهذا يعني قالوا هذا دليل على جواز إطلاق الأخوة الإنسانية على غير المسلم من باب التلطف، وإطلاقه على المسلم المبتدع من باب أولى، فإنه يجمعنا نحن وإياه الإسلام وإن كان مبتدعا. فإذا خطبت إنسان بأخوة الإسلام رغم بدعته أو انحرافه أو معصيته جاز، فهذا فيه أخوة الإسلام قائمة أصلا، وإلا إذا كانت البدعة مكفرة فجاز أن تراعي فيها الأخوة الإنسانية. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه هي دعوة الأنبياء جميعا، ما من نبي جاء إلا ودعا قومه بهذه الدعوة، كل نبي جاء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن الأنبياء جاءوا إلى أمم مشركين أشركوا مع الله غيره، وليسوا أمما أنكرت الخالق، لا، إنما تعترف بالخالق لكنها أشركت مع الخالق غيره، إما من الملائكة وإما من الأنبياء وإما من الأولياء وإما من الصالحين وإما من الأصنام. فإذا هذه دعوة جميع الأنبياء. ثم كذلك دعاهم إلى الانضباط بالمعاملة الشرعية، وهذا الدليل على أن الأنبياء أن الأنبياء جاءوا بدين يشمل العقيدة والشريعة والمعاملات والعلاقات، فهي تنظم للإنسان حياته. فهؤلاء قد انحرفوا وقد اعتدوا في المكيال والميزان، فدعاهم إلى أن يتقوا الله في كيلهم ووزنهم. ثم قال إني أراكم بخير، أي إني أراكم يعني أرى حالكم المادي جيدا، فلا تتسببوا في نزول عقاب الله عليكم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي عذاب يوم ينزل فيه العذاب فيحيط بكم من كل مكان فلا تستطيعوا الفرار من عذاب الله عز وجل. نعم. يقول تعالى ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. لا زال ينصحهم ويدعوهم إلى أن يوفوا الكيل والميزان وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، أي لا يأخذوا أموال الناس ولا يأخذوا تجاراتهم غير حق، وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين، أي أن لا يفسدوا في الأرض بهذا العمل وبهذه المعاملة التي تفسد على الناس تجاراتهم وتأخذ حقوقهم وأموالهم بغير حق. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي أن طمعكم في أموال الناس ظلم لكم وظلم لغيركم، وإقامة العدل في المعاملة خير لكم عند الله. وهذا معنى بقية الله، أي ما تبقونه لكم من الخير عند الله ومن العدل والوفاء خير لكم من المال الحرام لتأخذونه عاجلا. ثم قال وما أنا عليكم بحفيظ، أي لست مكلفا بإكراهكم على ترك المعاملات الفاسدة، وإنما أنا نبي مبين، أي أبين ما أمر الله به، وأما تنفيذ الأمر فليس إلي، وإنما أنا أدعوكم وأبين لكم الحق والصواب، وأما العمل فهو إليكم. نعم. يقول تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هم يقولون أصلاتك، هم يعني لا يعرفون من دينه إلا الصلاة لما يرونه فيه عليه السلام. والصلاة الأنبياء السابقين تختلف من نبي إلى نبي، بعضها قيام فقط وبعضها ركوع فقط وبعضها دعاء فقط، ليست الصلاة كلها مثل صلاتنا الآن قيام وركوع وسجود، لا، كل أمة لها صورة لصلاتها. وقيل أن شعيب عليه السلام كثير الصلاة، فقالوا هذه الصلاة التي تفعلها الآن هي التي تأمرك أن نترك ديننا، يعني أي دينك يأمر بترك ديننا، ودينك يأمرنا بألا نفعل في أموالنا ما نريد. فقالوا هذا في الحقيقة هي سفاهة، ونحن نراك حليما رشيدا. وقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد لها احتمالان أو ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنهم قالوا نحن نراك إنسانا حليما رشيدا، وما تأمر به لا يتفق مع حلمك ومع رشدك، هذا احتمال. والاحتمال الثاني من باب السخرية والاستهزاء، كما قال تعالى لأهل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، وليس هنا عزة ولا كرم، بل يبين له أنك أنت في الدنيا يعني ادعيت العزة وأنك صاحب مكانة، فهذا هو عاقبتك وما تستحقه من العقاب، فأنت لست عزيزا ولا كريما على الله عز وجل. فهم هنا بين أمرين، إما أنهم أرادوا أن يقولوا أن فعلك أو أن صفتك لا تتفق مع ما تأمر به، أو أنهم أرادوا التهكم به، وكلا الاحتمالين وارد. نعم. يقول تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا الحوار بين شعيب عليه السلام وبين قومه وغيره مثله بين كل نبي وقومه دلالة على أننا مأمورون بأن نحاور الكافر وأن نحاور المخالف، لا أننا نقتله أو يعني نتخذ ضده الإجراء القاسي في بداية الدعوة إلى الله أو في المكان الذي يكون فيه ضعف في التدين، وإنما نحاور الناس. هؤلاء قوم لهم عقيدة، قوم لهم أخلاق، قوم لهم عادات، كيف نقنعهم بأن هذا خطأ؟ لو أكرهناهم بالقوة وقبلوا في الظاهر، طيب في القلوب يبقى في القلب تعلق بهذا المنكر، تعلق بهذا الكفر، فكأننا نشرع النفاق. فإن الناس إذا أكرهوا على أن يلتزموا أمرا من غير قناعة فكأننا نشرع النفاق. فلا بد من الحوار، لا بد من إخراج ما في القلب. فشعيب عليه السلام يحاورهم ويناظرهم، وهنا يعني استمر الحوار والمناظرة حتى إذا لم يفلح فيهم الحوار ولم يستجيبوا جاء العقاب. فقال تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي أنني على دين واضح وأحكام واضحة بينة، وما أمركم به من هذا البين عندي، ورزقني منه رزقا حسنا. هنا الرزق الحسن بين أمرين، إما أن يراد به الرزق الحسن أي من المال، لأن شعيب عليه السلام كان صاحب مال، أو أن يكون المراد به النبوة، أن الله قد أكرمني ورزقني النبوة. فإن كان الله تعالى قد يعني إن كنت على بينة أي مستقيما في ديني وقد رزقني الله رزقا حسنا، أتريدون أن أتخلى عن هذا؟ لأنه لم يأتي الجواب هنا، وأحيانا يأتي الشرط أو يأتي السؤال ولا يأتي الجواب، ويترك الجواب للسامع ليذهب يعني تفكيره كل مذهب، وقد يكون عدة احتمالات، فيقول أرأيتم إن كنت هكذا، أتريدون مني أن أترك هذه النعمة وهذه النبوة لأجاملكم أو أجاريكم في فسادكم؟ قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا أول من يطبق هذا الدين، وهكذا الأنبياء، كل نبي جاء بدين هو أول من يطبق الدين، أول من يطبق التشريع على نفسه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ليس لي مقصد آخر، لا أن أكون رئيسا عليكم ولا صاحب ملك فيكم ولا أخذ أموالكم، وإنما هدفي ومقصد الإصلاح، أن أصلح ما أفسدتموه بأعمالكم وبعقائدكم. وما توفيقي إلا بالله، أي ليس هناك من يوفقني ويعينني على الاستقامة إلا الله عز وجل، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا غاية التوكل والاعتماد على رب العالمين. نعم. يقول تعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هنا يحذرهم عليه السلام، يقول يا قوم لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شقاقي، أي لا يدفعنكم بغضكم لي على رد الحق، أي لا يدفعنكم بغضكم لي ومشاقتكم لي على رد الحق، فإن هذا قد يعرضكم للعقاب كما عوقب من قبلكم. فيقول: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني مدين قريبة في جنوب فلسطين، والبحر الميت مكان قرى لوط في فلسطين، فهي متقاربة. وفي هذه الآية إعجاز قرآني، هذا الإعجاز في ترتيب أحداث الأمم. فشعيب يذكر أن قوم نوح وقوم هود أن قوم هود وقوم صالح وقوم لوط كانوا قبله في التاريخ، يعني القصة تؤكد أن شعيب جاء بعد هؤلاء الأنبياء، ولا شك أن هذا ترتيب زمني دقيق لا يعرفه إلا لا يعلمه إلا رب العالمين، أو من لديه علم من أهل الكتاب إن كان لديهم تفصيل. فهذا التفصيل الدقيق أن شعيب يقول أنه قد سبقني أنبياء، ولو كان يعني لو لم يكن هذا من علم الله قد لا يصيب ربما يكون شعيب جاء قبل هود أو جاء قبل صالح، لكن القصة تؤكد أن شعيبا كان بعد هود وكان بعد صالح وكان بعد لوط. فهذا تفسير يعني تدقيق زمني يدل على أن هذا القرآن من عند رب العالمين. ثم قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الاستغفار أن يطلب أن الله يغفر لهم ما مر من يعني من ذنوب لهم، والتوبة أن يقلعوا عن الذنب. الاستغفار هو طلب المغفرة، والتوبة الإقلاع. لهذا جاء في بعض الأحاديث أن الندم توبة، إذا ندم الإنسان. والتوبة على يعني لها ثلاثة شروط في حق الخالق، وشرط رابع في حق المخلوق. الشرط الأول أن تقلع عن الذنب، إذا كنت أردت أن تتوب توبة صادقة الإقلاع عن الذنب. ثم الندم، تندم على ما فعلت. ثم العزم ألا تعود، هذا اسمها توبة. لكن لو اختلت بعض هذه الشروط الثلاثة ما تسمى توبة. لهذا لو تبت هذه التوبة بهذه الشروط ثم رجعت مرة أخرى إلى الذنب فإن الله يغفر لك كلما تبت هذه التوبة. وإن قلت يا رب أنا بأتوب وأنت في الداخل ناوي أنك ما تتوب، ما يصلح. تقول اللهم اغفر لي يا رب وأنا تائب إليك يا رب وأنت عازم على العود، ما تسمى توبة. ثم قال إن ربي رحيم ودود. الله تعالى يرحم خلقه ويتودد إليهم بالنعم، ومع ذلك كما جاء في الحديث القدسي وإن لم يصح لكن معناه صحيح، قال أن الله تعالى يقول يا عبادي أنني يعني أتودد إليكم بالنعم وتتبغضون إلي بالمعاصي، خيري إليكم نازل وشركم إلي صاعد، وهكذا. فالله تعالى ودود ورحيم ويقبل التوبة ويغفر للعاصي مهما كانت معصيته، إذا صدق مع الله قبل الله توبته. نعم. يقول تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. يقولون يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ولا شك أن هذا فيه تهكم وسخرية، لأنك تقول كلام لا نفقه ولا نفهم، وليس لديهم استعداد أن يفهموا، لأن الشخص الذي أراد أن يفهم يفهم، لأنه خاطبهم بلغتهم ما خاطبهم بلغة أخرى، دعاهم إلى الله، خوفهم عذاب الله، ذكر أن ما يفعلونه من الأعمال الشركية حرام وأنها شرك، وكذلك ما يعني الوزن البخس بخس المكيال والميزان أن هذا لا يجوز، كلام واضح ليس فيه غموض، لكن هذا من باب الإصرار على البقاء على المعصية. ثم قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي أنت بمفردك ضعيف، طيب لماذا لا تعاقبونه؟ قالوا ولولا رهطك لرجمناك، لولا قبيلتك. ولهذا وجود القبيلة أو وجود القوة مع الدعاء والمصلحين يعني تمنع من أن يصل إليهم الأذى، وإلا فإن الناس الظلمة لا يبالون بالخير ولا يبالون بالإيمان ولا يبالون، لكن وجود القوة تمنع. ولهذا شعيب عليه السلام وجود قوة بجانبه حمته من أن يعني أن يصل إليه الظلمة من قومه. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أرادت قريش أن تقتله ما استطاعت أن تقتله إلا بحيلة، وهي أنهم جمعوا من كل قبيلة شابا خوفا من بني هاشم، فقالوا نحن نريد أن نفرق الدم في القبائل حتى ما تستطيع بنو هاشم أن تتخذ موقف من قبيلة معينة لخوفهم من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجود القوة مع الحق تحميه، لكن إلا إن لم يكن مع الحق قوة فإنه لا يستطيع أن يحقق مراده. ثم قال تعالى أنهم قالوا ولولا رهطك لرجمناك. والرجم هنا يحتمل واحد معنيين، يحتمل واحد معنيين، إما أنه الرجم المعروف أي بالحجارة، وإما الإخراج من القرية ويعني الإقصاء إخراجه من قريتهم. وما أنت علينا بعزيز أي ليس لك عندنا مكانة وليس لك عندنا كرامة، ولكننا إنما نمتنع بسبب وجود قوة قبيلتك معنا. فقال لهم عليه السلام قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله، يعني أنتم تخافون من قبيلتي وترعون قبيلتي ولا تخافون من رب العالمين واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط، أي أن الله تعالى محيط بعملكم ومحيط بكم، وإذا أراد أن يعاقبكم لا يمنعه أحد، لا يمنعه أحد من عقابه عز وجل. نعم. يقول تعالى ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. هذا ختام القصة، أن شعيب عليه السلام قال لهم اعملوا على مكانتكم، وهذا صيغة الأمر هذه ليست للتحليل، لتحليل ما يفعلون أو لإيجاب ما يفعلون، وإنما من باب التهديد. فأحيانا الأمر يأتي للتهديد، من مقاصد الأمر التهديد، فيقول استمروا على طريقتكم لتروا عقاب الله تعالى. إني عامل أي أنني سأستمر على طريقتي. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، وليس هناك أشد خزيا مما وقع بهم من عذاب الله، فإن الله تعالى قد عذبهم بالصيحة، وأطلقت أحيانا عليها الرجفة، وقيل أحيانا جاءت أحيانا في القرآن بأنه يوم الظلة، وهذا عذاب وصف بهذه الأوصاف الثلاثة. ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب، أي كلنا ننتظر. ثم قال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي هذه سنة الله، أن الله تعالى ينجي الصالحين من العقاب، ينجي المؤمنين، وكل نبي أهلك الله قومه نجى النبي ومن معه من المؤمنين. وأخذت الذين ظلموا الصيحة، صوت شديد ينطلق من السماء فتخرج الأرواح لشدة ذلك الصوت، فجثوا على ركبهم ثم هلكوا جميعا فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الإنسان إذا كان ماته واقف يسقط من شدة الرعب والخوف، فكلهم سقطوا على ركبهم موتا. قال تعالى كأن لم يغنوا فيها، أي هذه القرية التي كانت فيها تعج بالحركة والأعمال اليومية بعد الهلاك قد اختفت الأصوات واختفت الأجساد وكأنه لم يكن بها أحد من الناس، قرية أو قرى بكاملها أهلكها الله تعالى ولم ينجو منها أحد إلا من آمن مع الأنبياء، من مر عليها بعد الهلاك لا يسمع فيها صوتا ولا يرى فيها حركة. وهذا معنى قول الله تعالى كأن لم يغنوا فيها، أي كأن المكان هذا لم يكن به أحد، وهذا نعوذ بالله من شؤم المعصية. ثم قال تعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، أي هذا دعاء عليها باللعنة والطرد من رحمة الله كما طردت من قبلها قوم ثمود. وهنا ختام القصة، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل سمعت بعض المشايخ يقول في قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، يقول ذلك إعجاز علمي فيه دليل على أن الأرض تتحرك، لأنه سبحانه وتعالى يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولا يكون التفاخر وإظهار الإتقان في دار الخراب وهي الآخرة. الحقيقة أن هذه الآيات الآية جاءت في معرض الحديث عن الآخرة، لكن كما قال الأخ السائل أن الله تعالى يقول تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، الله تعالى يبين حكمته وإتقانه ليلفت أنظار الناس إليه، وهذا لا يكون في الآخرة. الآخرة ليس هناك بيان لحكمة الله، ما في هناك إلا عقاب أو ثواب، حساب ثم عقاب وثواب. أما بيان الإتقان في صنعة الخالق ولفت الأنظار إليها إنما تكون في الدنيا، فالذي يظهر والله أعلم أن الآية يعني أرادت بما هو في الدنيا موجود، وهو حركة الأرض التي تعبر عنها حركة الجبال، فهذا الذي يظهر والله أعلم أن المراد بها هو حركة الأرض، لكنها جاءت في سياق آيات الآخرة، لكن الآخرة ليس فيها تدبر ولا تفكر أصلا، ما هناك إلا لأن التدبر والتفكر يعني مقدمة لنتيجة، وهو أنك أنت تعتبر في الآخرة، ما في اعتبار، ما فيه إلا عذاب أو عقاب. فالذي يظهر والله أعلم أن ما ذكره علماء الطبيعة في العصر الحاضر من أن هذا إعجاز علمي أن هذا صحيح والله أعلم. من مات غريقا هل يكون شهيدا وهو تارك للصلاة؟ يعني لو مات واحد من اليهود النصارى غريق يكون شهيد؟ ما يكون شهيد، فتارك الصلاة كافر بنص الحديث. هذا العلماء يعني تحدثوا عن ترك الصلاة فقالوا في الحديث من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، فهذه قالوا بين أمرين، يعني إما أن يراد بها الترك المطلق يعني لا يصلي لا جمعة ولا فرض فهذا كافر، في خلاف هذا يعني في خلاف يعني في في في في المسلم الذي يكون أصله مسلما ثم يترك الصلاة، لكن النص الحديث أنه كافر. وإذا مات هذا الشخص بهذه الصورة لا يكون شهيدا، لأن الشهادة إنما تكون لمن كان مسلما، فإذا كان هذا حكم عليه بحكم الحديث أنه كافر كيف يكون شهيدا؟ فالشهادة إنما تكون لمن كان مسلما، وأما هذا فليس مسلما. هل يجوز للإنسان أن يدعو في الصلاة على الميت بدعاء من عنده لم يرد في الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الميت، خاصة إذا لم يكن يحفظ تلك الأحاديث وكان من كبار السن والذين ينسون كثيرا، فهل له أن يدعو بأي دعاء؟ نعم، يعني الأفضل، فرق بين الجواز والأفضل، يجوز أن يدعو الإنسان في الصلاة بما يستطيع، وفي الصلاة الفرض وفي النافلة وفي الصلاة على جنازة كلها يجوز، لكن الأفضل الدعاء بما بالمأثور. أما الجواز يجوز، أن الدعاء هو طلب، الطلب من الله تعالى بالمغفرة لهذا العبد وبرحمة هذا العبد. صيغ الطلب تختلف، أفضلها ما جاء في كتاب الله، ثم بعده ما جاء في السنة، ثم ما يقوله الشخص، لكن المقصد واحد، فليس في هذا حرج إن شاء الله أن يدعو بما يستطيع. إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد فأيهما الأفضل، أن يصلي الظهر في بيته أم في المسجد إذا لم يحضر إلى الصلاة إلى صلاة الجمعة؟ وهل هناك دليل؟ العلماء قالوا أنه إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان صلاة العيد مع الإمام، فهل يصلي الجمعة أم لا؟ أما الفرض ما في أحد قال يسقط، لا يسقط الفرض أصلا، فالفرض ثابت، الظهر ثابت، إنما الخلاف في صلاة الجمعة، هل تصلى، هل يصلى الظهر جمعة أم يصلى ظهرا؟ وليس هناك أحد قال أنه أصلا لا يصلي، أن صلاة الجمعة يعني فرض وصلاة العيد سنة، فكيف يتنوب السنة عن الفرض أصلا؟ فإذا صلى مع الإمام صلاة العيد وحضر خطبة العيد سقطت عنه خطبة الجمعة، فلو صلى في مسجد يصلى فيه الظهر ظهرا أربع ركعات بدون جمعة جاز، أما أنه يبقى في البيت ويقفل المسجد، بعض الناس يظن أنه لا يصلي الظهر أصلا وإنما فقط يعني يكتفي بصلاة الجمعة، وهذا ليس صحيحا، فإذا لابد من الصلاة صلاة الظهر. ما حكم الأكل بالملعقة بدل من الأكل بالأصابع الخمسة؟ وهل السنة هي الأكل بثلاث أصابع؟ الله تعالى خلق الناس جميعا بأيادي، والناس في كل مكان، في أمريكا وفي روسيا وفي الصين يأكلون بأيديهم سابقا، يعني ما في أحد يأكل بغير يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بجديد، أكل بيده كالناس، فالمعتاد في المجتمع لا يطبق، ليس سنة، لبس العمامة ولبسها قومه، لبس الثوب ولبسه قومه، ركب الحمار وركبه قومه، ركب الجمل وركبه قومه، في الحقيقة أن العادات هذه ليست تشريعا، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غير في عادة فإنها تعتبر أفضل، أما العادات ليس فيها تشريع، فيأكل بيده أو يأكل بالملعقة ليس هذا تشريعا، هذه عادة اعتادها الناس، الناس يأكلون بأيديهم، يركبون على الجمال وعلى الحمير وعلى الخيول، فهذه الأمور المعتادة في المجتمع في الحقيقة، وكذلك شعر الرأس تطويله أو عدمه هذه عادات عاش عليها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش على عادة قومه التي ليس فيها يعني نقص، فعمله بها ليس تشريعا وإنما هذا أمر معتاد. هل يمكن يأتي إنسان يقول أنا أركب البعير لأن الرسول ركب البعير، أو أركب الحمار لأن الرسول ركب الحمار؟ ما يمكن، هذا ليس من السنن، السنن التي يعني يحدثها النبي صلى الله عليه وسلم جديدة، أما إذا عمل ما عمله قومه فليس في هذا تشريعا، فأكل بيده صلى الله عليه وسلم، فنحن ننظر الآن مثلا الأكل بالملعقة في الحقيقة يعني ربما يكون يعني أكثر صلاحا للإنسان، لأن الأكل بالملعقة يأكل قليلا، فأنت قارن بين يدك وبين الملعقة، ضع في يدك لقمة وضع في الملعقة لقمة، أيهما أكبر وأيهما أكثر يعني تنظيما للإنسان؟ إنسان يعني عشر ملاعق يأخذها في يده في يد واحدة. فإذا مرة كنا في بعض البلدان يعني غير الإسلامية وأعطونا طعام رز قليل يعني هكذا تؤكل بالملعقة، أخذ خوي وأكله كله، يعني يعني يعني الناس تعودوا بهذا الأسلوب، فالملعقة ليس في هذا حرج إن شاء الله، بل ربما تكون يعني يعني يعني أقرب إلى صلاح الصلاح من الأكل باليد، أما الأكل باليد فليس فيه سنة وليس فيه بدعة، لأن الناس كلهم الكافر والمسلم والمبتدع والسني يأكلون بأيديهم، فقضية الأكل بالسنة باليد ليس يعني تشريعا، لأن ليس هناك شيء آخر غير اليد أصلا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ركب على البعير وركب على الحمار وركب على الخيل ولبس الثوب ولبس العمامة ونام على الفراش ونام، هذه أمور طبيعية في حياته، لكن أحيانا المبالغة فيها أدى إلى أن الناس كثيرا حتى الآن في الصلاة تجد الإنسان يهتم بشكل الصلاة الخارجي ولا يهتم بالشكل الداخلي، لا بالخشوع ولا بالتفكر في الآخرة، ولا حريص على بحريك الأصبع حريص على، لكن قلبه في الوادي. فهذا مبالغة في الأشكال الظاهرية الحقيقة. ينبغي أن نحرص على الحقائق. بعض الناس حريص على السنن ولكنه لا يعني يعف عن الحرام ولا يعف عن الأشياء السيئة. فالحرص على الشكل الخارجي حقيقة مطلوب، لكن ليس بهذه الصورة المبالغة فيها لدرجة أن الإنسان يجعلها يعني السنن من خالفها فهو مبتدع وأنه هذا خطأ. فهذه أمور معتادة عملها النبي صلى الله عليه وسلم كما عملها قومه. لهذا نحن اليوم نلبس هذا يسمى خمار، هذا ما عمام، هذا يسمى خمار، والمرأة عليها خمار، فالخماران واحدا. كنا مرة في تركيا وأمامنا كنا نمشي قدامنا قرابة يمكن 20 شخص ملابسين ملابس بيضاء وعمائم بيضاء، وأنا وزميلي معنا عمائم بيضاء، فظنناهم يعني من جماعتنا، قلنا نلحقهم. وعندما اقتربنا منهم وأيدهم نساء، هناك النساء ما يلبسن هذا الملابس، فسألنا قل إيش هذا؟ قال والله هؤلاء نساء ذاهبين إلى حفل ختان. طبعا نحن قريب منهم يعني شكلنا شكلهم، فرجعنا إلى الفندق وأبعدنا العمامة بقية الطاقية. وفي يوم من الأيام مررنا في محل وإذا هناك أشخاص عليهم طواقي مثل طواقينا. من هؤلاء؟ قال هؤلاء يهود. فالأشكال الخارجية يا أخوتنا تعني أحيانا ليست دقيقة في أن الإنسان يجعلها مقياس. ولهذا لم يؤمر من أسلم أن يغير ملابسه، كل من أسلم بقوا على ملابسهم. فالشاهد أن هذه عادات، فلا ينبغي أن يعني أن نشدد فيها أو أن ندقق فيها. ما صحة حديث رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد؟ هذا حديث جاء في السنن، سنن الترمذي، ولا يعني سنده ليس بذاك، ولم يأتي في الصحيحين هذا الحديث، لكنه جاء في السنن. ما حكم اشتراط المرأة في العقد أن الطلاق بيدها؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. قال أن يقولون الطلاق أنه حق للرجل، فلو وهب حقه لزوجته جاز، يعني هذا يعني من من من حقوق الرجل أنه هو الذي يطلق. ومنهم من لا يرى ذلك، يقول هذا حق ليس له التنازل عنه، لأن الله كلفه بالقوامة، فلا يجوز لك أن تتنازل عن قوامتك لامرأتك. ومسألة خلافية، لكن لا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يعطي يعني الطلاق بيد المرأة، لأن المرأة سريعة الانفعال، سريعة العاطفة، وهكذا تركيبتها لحكمة من الله عز وجل، لأن المرأة ترعى الطفل الصغير، فلو كان عقل المرأة أكبر من عاطفتها لمات الطفل قبل أن تنقذه. نضرب مثال، لو كان الآن زوج والزوجة ينامان في غرفة ولهما طفل صغير في غرفة أخرى، ثم سمعا صوت الطفل، ما الذي يحدث؟ المرأة تنطلق بدون تفكير لإنقاذ هذا الطفل، والرجل يفكر ليش يبكى، يمكن هناك شيء يعني هذا، يمكن أنه جائع، يمكن أنه برد، هو يستخدم عقله أكثر، العاطفة عنده أقل. فلولا أن المرأة عنده عاطفة شديدة كان الأطفال ماتوا من زمان، فالله أعطاها عاطفة قوية. فلو أعطاها الله الطلاق لسرعة العاطفة الشديدة ربما تطلق، يعني ما تبقى مع الزوج يوما. وبعض إخواننا يقول أنه من باب الطرفة عاد، يقول أن شخص ذهب إلى زوجته قال الآن البرلمان في بعض الدول أعطى المرأة حق الطلاق، جاز علان، يقول المرأة يعني أنا اليوم غضبان، ليش؟ قال والله شيخ ما حلف لك، يقول أن المجلس الشعب وكذا أعطى المرأة أن هي التي تطلق الرجل، وهذا مشكلة. قال فبقي يعني يراقب ماذا سيحدث، فيقال أن بعد قليل قالت قم يعني أغسل المواعين الغداء، يعني أنا ما تعودت هذا، يقول ما جاء بعد العشاء حتى طلقت. يعني هي المرأة لديها أحيانا، وليس كل النساء كذلك، لكن لديها العاطفة الشديدة، وإعطاؤها الطلاق صعب لأنها قد تتعجل. اليوم بعض رجالنا لا يقل عن يعني عن النساء في العاطفة، ترى يطلق في لأتفه الأسباب. حقيقة هذا نقص في عقل الرجل، نقص. يعني الآن الرجال الذي لم يتربوا على على يعني لم تنضج عقولهم فيهم سرعة في الطلاق، هذا لنقص التربية. إلا القدماء ما تجد فيهم هذا الخلق، القدماء تجد الشخص يعيش مع زوجته 50 سنة 60 سنة رغم الخلاف الشديد ولا يطلق. الآن شبابنا لأتفه الأسباب يطلق، ليش؟ ما هناك نضج عقلي. فلهذا يعني الطلاق يعطاه المرأة لا ينبغي، لأنه ربما لا يدوم تدوم الحياة الزوجية لأتفه الأسباب بين الرجلين، بين الرجل والمرأة. يقول عند كلمة أخاهم في الآية ذكرت أن المقصود بها أخوة الدين لا النسب. لا لا صحيحا، لعل سبق لسان، أو أنا أكدت قلت أخوة النسب أكثر من مرة، فما أدل على الأخ هذا يعني كيف فهم. أنا أكثر مرة أنا قلت أنها أخوة النسب، والأخوة في الإنسانية، نعم قوة الأخوة في الإنسانية وليست أخوة الدين. وإلى عاد أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قلنا هنا الأخوة أخوة الإنسانية وليست أخوة الدين، فما أظن أني قلت هذا، بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم استعمال بطاقة فيزا الراجحي؟ هذا الحقيقة البطاقات التي تستخدم في البنوك على على على على صور، منها ما يعني يتعامل بها للسحب الذي يترتب عليه ربا، ومنها ما يكون للخدمة يعني التي يعني يستطيع شخص أن يحصل على المال بدون أن يكون هناك ربا، لا يعني مؤكدا ولا احتمالا. أما البطاقة التي إن تسحب بها فلوس ثم إن لم تسدد خلال مثلا 40 يوم أو 30 يوم أو 50 يوم أن يوضع عليك يعني مال، فهذا الحقيقة لا يجوز، لأن هذا هو الربا بعينه. فما أدري فيزة يعني الراجحي على هذا النمط أو على أي نمط آخر. وأما إذا كانت يعني فقط للخدمة وتعينك لسحب ما تريد من الصراف عند الحاجة، وليس هناك مال يؤخذ منك في يعني إذا تأخرت في السداد، إذا نقص رأس مالك، فإن شاء الله ليس في هذا حرج. وصلى الله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلمة قصيرة فقط بعد هذا الدرس العظيم الذي امتعنا فيه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي بهذه الإضاءات وهذه التنبيهات في هذا الكتاب الكريم وهذا الهدي العظيم القرآن. وفي نظري أن هذا الدرس من أوجب الواجبات على كل مسلم أن يحضره ممن يمكن منه، فإنما تعانيه القلوب من جفاف ومن قسوة ومن جرأة على الذنوب ومن كسل وفتور وضعف في العبادة، سببه حرمان القلوب من حظها ونصيبها من الهدي السماوي والوحي الرباني. فإن حاجة القلوب إلى سماع العلم الشرعي أعظم والله من حاجة الأرض إلى نزول الغيث. وكما أن الأرض إذا حبس عنها الغيث أقحلت وأقفرت واستحالت الحياة عليها، كذلك القلوب إذا حرمت من حظها ونصيبها من القرآن وسماع العلم فإنها تقسو وتتحجر وينعدم الخير فيها ويكثر الشر فيها. هذا القرآن الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وللأسف الشديد كيف تظل الأمة وفيها هذا القرآن؟ كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. كيف تظل الأمة وعندها هذا الهدى؟ وكيف تظلم حياتها وعندها هذا النور؟ وكيف تشقى وعندها هذا الوحي؟ تضمن الله عز وجل لمن اتبع القرآن أن لا يظل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقبلها قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا تضلوا أنت مع القرآن، وإني أغبطكم أيها الأخوة، أغبط طلبة العلم وأغبط أيضا أهل هذا الحي الذي يأتي إليه هذا العلم ثم لا يجلس. أنا للأسف الشديد بعد ما صليت المغرب وإذا أفراد من الشباب اللي جالسين والبقية كلهم راح، وهذه والله خسارة يا أخي. حتى لو كنت تاجرا كم تؤثر هذه 40 دقيقة بين المغرب والعشاء على تجارتك؟ أنت أقفلت تجارة وفتحت تجارة مع الله، وهذه التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فأهل الحي وأهل المحلات التجارية وطلبة العلم في عموم مدينة جدة مدعوون إلى حضور هذا الجلسة وهذا الدرس، وليس هذا الوقت ضائع، لا والله، بل هو أثمن وقت. بل لن يجد الإنسان في صحائف عمله إذا لقي الله إلا مثل هذه الدقائق وهذه الساعات، وإلا فما أكثر الأوقات التي نهدرها، وما أكثر الساعات والليالي والأيام التي نضيعها مشاهدة كورة بس يبغى لها ساعة ونصف، ويبغى لها ربع ساعة بين الشوطين، وبعض المشاهدين يتمنى أن تنتهي المباراة بالتعادل علشان شوط ثاني إضافي، وبعضهم يتمنى أن تنتهي الأشواط كلها بالتعادل علشان الرمحات، يسمونها الركلات، فعلا الرمحات الترجيحية.